حكم استعمال الكولونيا في الملابس؟ الكولونيا تعتبر محرمة لأن فيها شيئا من الكحول، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لعن الله الخمر وتائعها ومبتاعها وشاريها ونعم مبتاعها وعاصرها ومحتصرها وحاملها والمحمول إليه، فلا يجوز أن يشتريها ولا أن يحملها، وإذا وضعها في ثيابه فهو يعتبر حاملا لها. أنا ما أعرف شيئا من هذا.